بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: التوكيد. هذا هو ثاني التوابع بعد أن أنهى ما يتعلق بالنعت، فالنبي بالتوكيد. وبعض النحاة يعكس، يقدم التوكيد على النعت، بناء على أن التوكيد تابع، هو عين المتبوع، هو عين المتبوع. قل جاء زيد نفسه، نفسه هو عين زيد، وزيد هو عين نفسه، وهما شيء واحد. وهذا كله في توكيد، سواء كان اللفظ أو المعنى. حينئذ إذا كان عين المتبوع فهو أولى بالتقديم، فهو أولى بالتقديم. وابن مالك هنا قدم النعت على التوكيد، وقال في بعض كتبه عكس، قدم التوكيد على النعت. قد يقال بأنهم يراعون الترتيب، إذا اجتمعت قلنا يقدم النعت، قدم النعت، لكن هذا ليس بظاهر، ليس بظاهر. قد يقال بأنهم لا يراعون ترتيبا معينا بين النعت والتوكيد. على كل، ثنى بالتوكيد. توكيد تفعيل مصدر، وكد يوكد توكيدا، فهو في الأصل مصدر ثم نقل، سمي به التابع المخصوص، سمي به التابع المخصوص، يعني نفسه وكلهم أجمعون، هذا تابع مخصوص سمي توكيدا، نقل من المصدرية إلى التابع المخصوص. سبق أن العلم قد يكون منقولا من المصدر، كفضل، قلنا فضل هذا منقول من مصدر إلى العلمية ثم جرد عن المعنى. لكن هنا هل جرد عن معناه الأصلي؟ جواب لا، لأن التوكيد بمعنى التقوية، بمعنى التقوية، وهذه ملاحظة في المؤكدات بنوعيها، سواء كانت مؤكدات لفظية أو معنوية أو معنى. إذا نقل وجعل علما على التابع المخصوص مع ملاحظة المعنى اللغوي له، يعني لم يسلب دلالة على معنى. فضل، إذا سميت فضل قلنا فضل يدل على الزيادة، طب إذا سميت رجلا فضل حينئذ نزعته من معناه، لا يدل على معنى. صالحا سميت صالح قد لا يكون صالحا، يكون فاسدا، ولكن حينئذ نقول لما نقل من الوصفية إلى العالمية جرد عن معناه الأصلي، سلب، صار جامدا. حينئذ صالح وفضل مثل رجل، رجل لا يدل على ذات ولا يدل على وصف، وصف باعتبار الصلاح النحاة. حينئذ توكيد نقل، هو في الأصل مصدر يدل على التقوية، نقل فجعل علما على التابع المخصوص نفسه وكلهم إلى آخره. هل سلب معناه اللغوي؟ نقول لا، لم يسلب، بل روعي فيه المعنى الأصلي، معنى الأصل. إذن هو مصدر ثم سمي به التابع المخصوص، هكذا يقول النحاة، لكن لا يفهم منه أنه سلب عنه معناه الأصلي اللغوي وهو التقوية، بل المراد به التقوية. ويقال فيه أيضا التأكيد، تأكيد يعني بالهمز، يقال فيه التأكيد، وبإبدالها ألفا على القياس في نحو فأس ورأس، فأس فاس، رأس راس راس، هذه صحيحة، قلبت الهمزة ألفا، حينئذ نقول التأكيد تأكيد. إذن كم لغة؟ ثلاث لغات: توكيد وتأكيد وتأكيد، وأصحها التوكيد لورودها في القرآن بعد توكيدها، بعد توكيدها، فدل على أنها هي الأفصح، هي الأفصح. ويقال أيضا التأكيد بالهمز، التأكيد تفعيل، وبإبدالها ألفا على القياس في نحو فأس ورأس، يقال أكد تأكيدا، أكد تأكيدا، ووكد توكيدا. وأيهما أصل؟ هو بالواو أكثر، وهي الأصل والهمزة بدل. إذن وكد أصل أكد، يقال فيه فعلان، وكد توكيدا وأكد توكيدا، والواو أصل والهمزة بدل عنها. إذن التوكيد نقول هذا تفعيل، من فعل يفعل تفعيلا، وكد يوكد توكيدا، وهو مصدر في الأصل نقل وجعل علما على التابع المخصوص، ومعناه اللغوي وهو التقوية مراد كذلك. توكيد لم يعرفه النحاة، لم يشتغلوا بتعريفه كعطف البيان النعف. لماذا؟ لأنه ألفاظ محصورة، هو نوعان: توكيد اللفظي، وهذا يكون بإعادة اللفظ لا يحتاج إلى التعريف، أعد اللفظ مرة أخرى صار توكيدا لفظيا لا نحتاج أن نتعب أنفسنا ونأتي بتعريف. إعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، قام قام زيد، لا لا لا، نقول هذا كله توكيد، نعم نعم، بلى بلى، هذا توكيد لفظي، إذن لا نحتاج إلى تعريفه. والمعنوي نفسه وعينه وكلهم وأجمعون سبعة ألفاظ محصورة، وما كان معدودا بالعد سبعة ألفاظ لا يحتاج إلى حد. ولذلك نقول التوكيد نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. وقدم الناظم هنا التوكيد المعنوي على التوكيد اللفظي، والمراد بالتوكيد المعنوي أن ثم ألفاظا معدودة بالسبعة سيأتي ذكرها في النظم واحدا واحدا، وهذه يؤكد بها ويقوى المتبوع ولا يستعمل غيرها في موضعها، فهي توقيفية، يعني لا يقال هذا اللفظ يستعمل توكيدا، يقول لا هذا ليس من عندك، الأمر موقوف على السماع، فهي سبعة ألفاظ المشهور منها، وزاد بعضهم ثلاثتهم وغيرها، لكن نقول هذا كله نادر استعماله بالتوكيد نادرا. ثم هو مختلف فيه، وأما الذي ذكره الناظم كله متفق عليه، والشروط المذكورة كلها في الجملة متفق عليها. فباب النعت وباب التوكيد الإجماع فيه كثير. فبدأ بالتوكيد المعنوي، فقال بالنفس، بالنفس أو بالعين الاسم مؤكدا مع ضمير طابق المؤكدة، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعة. النفس والعين هذان لفظان يؤكد بهما الاسم، فيقال جاء زيد نفسه وجاء عمرو عينه، ويجمع بينهما كما سيأتي. بالنفس أو بالعين الاسم أكد، بالنفس جار مجرور متعلق بقوله أكد، وبالعين معطوف عليه كذلك، أو مانعة خلو، يعني لا يلزم منهما الجمع، لا يلزم منهما الجمع. الاسم هذا مبتدا، وأكد ألف للإطلاق، وأكد فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل يعود على الاسم، وهو الرابط بين الجملة الخبرية وبين المبتدا، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. الاسم أكد بالنفس أو بالعين، وهل تقديم بالنفس أو بالعين وهو متعلق بأكد يفيد الحصر؟ جواب لا، فإنما ذكر أو قدم إما من أجل النظم وإما من أجل الاهتمام بهذين اللفظين، إذ لهما شروط ولهما استعمال قد لا يكون في غيره، وهما أشهر استعمالا من غيرهما. حينئذ نقول تقديم ما حقه التأخير لا يفيد الاختصاص ولا القصر، لأنه سيذكر أن ثم ما يؤكد به غير النفس والعين. النفس في الأصل المراد بها الذات، هذا الأصل استعمالها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، جاء زيد نفسه أي ذاته. وأما العين فهو نفسه استعمال حقيقي في إرادة الذات، جاء زيد نفسه نفسه يعني ذاته، فرفع احتمال المجاز. أما عينه فالأصل في إطلاق العين باصرة، إذن جزء من الذات، فأطلق مرادا بها الكل، حينئذ يكون استعمالها في الأصل استعمالا مجازيا، لأنها في العين هي العين هذه باصرة، وهي جزء من الذات، بخلاف النفس، النفس شخص كله جسده وروحه، يطلق على أنه نفس، جاء زيد نفسه ذاته. وأما جاء زيد عينه الأصل العين هذه باصرة، فنقول أطلق الجزء مرادا به الكل. وهذه سبب الانتقال أو النقل من عين وهي جزء مرادا به الكل، هو علة عدم جواز تقديم العين على النفس إذا اجتمع، لأنه يؤكد بالنفس فقط وبالعين فقط وبهما معا، فتقول جاء زيد نفسه، وتقول في تركيب آخر جاء زيد عينه، ويجوز أن تجمع بينهما فتقول جاء زيد نفسه عينه، ولا يصح لك أن تقول جاء زيد عينه نفسه بتقديم العين للعلة المذكورة، للعلة المذكورة، لأن نفسه دال على الذات فهو أوجب وآكد به بالتقديم العين، وأما عين فالأصل فيها أنها مجاز، أنها مجاز. بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. ما المراد بتأكيد أو الفائدة من تأكيد النفس والعين؟ قالوا لرفع احتمال المجاز، هذا المشهور عند النحاة، وهو ما عبر عنه ابن عقيل هنا ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو زيد. إذا قيل جاء زيد أو جاء الأمير، جاء الأمير هنا أسند المجيء إلى الأمير، قالوا هذا يحتمل. سبق في باب المضاف أنه يجوز حذف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه، حينئذ تقول جاء الأمير، جاء الأمير، أمير فاعل. هنا احتمالات، يحتمل أن المتكلم أخطأ في الإسناد، أراد أن يقول جاء زيد فقال جاء الأمير. ثانيا يحتمل أنه على حذف مضاف، جاء الأمير أي رسول الأمير، رسول الأمير، ويحتمل أنه على حذف مضاف من جهة أخرى وهو جاء الأمير، جاء خبر الأمير، جاء خبر الأمير. إذن صار التركيب محتملا، صار التركيب محتملا، إما الأمير نفسه وإما الأمير لا بنفسه وإنما بغيره، إما برسوله وإما بخبره، وإما أن يكون التركيب من أصله سهو وغلط أخطأ فأراد أن يقول جاء زيد فقال جاء الأمير، إذا صار محتملا. إذا جئت به جاء الأمير نفسه رفعت الاحتمال، لا نقول رفعته بالكلية، وإنما أضعفت بعض الاحتمالات الواردة الثلاث، وأهمها أولا رفع نسبة الخطأ والسهو والغلط في الكلام، وأما الباقي فهو محتمل بقاؤه. أن تقول جاء الأمير نفسه أكدت، هل الاحتمالات الثلاث السابقة كلها ارتفعت؟ قال به بعض النحاة كل احتمال متعلق بالفاعل الأمير قد ارتفع بقولنا نفسه، وهذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه بالإجماع يجوز أن يؤكد الأمير في هذا التركيب بنفسه عينه، فالأول جاء به للتقوية التوكيد ورفع الاحتمال، والثاني وظيفته كوظيفة الأول لرفع الاحتمال، فلو كان الأول نفسه رفع كل الاحتمالات الثاني ما موقعه في المعنى؟ أكد ماذا؟ هل أكد المؤكد؟ لا، لم يؤكد نفسه، عينه. هل هو توكيد لنفسه أو توكيد للأمير؟ توكيد للأمير، ونحن نقرر أن عينه يجاء به من أجل رفع الاحتمال. إذا كان نفسه رفع جميع الاحتمالات ماذا رفع عينه؟ هذا يجعلنا نقول بأن المؤكد الأول رفع بعض الاحتمالات، وجاء المؤكد الثاني فأكد قوة بأن لم يبقى احتمال لا إسناد من جهة الغلط ولا رسول الأمير ولا خبر الأمير، فتعين 100% أن يكون الذي جاء هو الأمير عينه، وأما الأول فبقي الإشكال. إلا أن جاء الأمير، جاء الأمير نفسه، جاء الأمير نفسه عينه، أي هذه التراكيب أقوى؟ ما جمعنا بين النفس والعين، جاء الأمير نفسه عينه، هو الأمير بذاته، بجسده وروحه هو الذي جاء. وأما جاء الأمير نفسه، إذن التركيب صحيح، جاء الأمير قطعا ليس غلطا ولا سهوا، وإنما محتمل، جاء الأمير خبره، جاء الأمير رسوله، يحتمل هذا، ما زال الاحتمال باقي. جاء الأمير هذا محتمل، هذا محتمل. بالنفس أو بالعين، أو بالعين الاسم أكد. إذن نقول يؤتى بالنفس والعين للتوكيد، ويدلان على إثبات الحقيقة، على إثبات الحقيقة ورفع المجاز عن الذات، ورفع المجاز عن الذات. قد يقول قائل أنا ما أقول مجاز، فكيف نقول النفس والعين رافع للمجاز؟ نقول لا، قل احتمال حذف مضاف. إذا كنت ما ترى مجاز قل يحتمل التركيب جاء الأمير جاء رسول الأمير، وحذف المضاف وإقامة المضاف عليه وإقامة المضاف إليه مقام موجود في لسان العرب، سواء سميته مجازا أو حقيقة لا إشكال، لكنه موجود. إذن إذا لم تقل مجاز حينئذ كيف تقول هذا لرفع المجاز؟ لا تنكر وجود النفس والعين، وإنما قل النفس والعين يرفعان احتمال حذف مضاف في التركيب، والحمد لله سلمنا من أن نقول مجاز، لأن البعض إذا قيل مجاز ما أدري كأنه يرتعش هكذا. أقول هذه مسألة ميسرة سهلة، لذلك انتقد يعني بشدة في مسألة المجاز هذه. بالنفس أو بالعين الاسم أكده، إذا ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز عن الذات، رفع المجاز عن الذات مع ضمير طابق المؤكدة، يعني من شرط صحة التأكيد بالنفس والعين أن يتلبس هذان اللفظان بضمير، ومن شرط هذا الضمير شرط في الشرط أن يكون مطابقا للمؤكد، لأن النفس والعين يؤكد بهما المفرد، ويؤكد بهما المثنى، ويؤكد بهما الجمع، إذن ليست من خصائص المفرد، ليست من خصائص المفرد. ولذلك نقول في قوله بالنفس أو بالعين الاسم أكدا ليس المراد عين اللفظ، بل المراد المادة. لماذا؟ لأنه سيقول واجمعهما بأفعل، فدل على أن قوله الاسم أكدا بالنفس أي بمادة النفس، أو بالعين أي بمادة العين. لماذا؟ ليشمل المفرد والمثنى والجمع. لو قلت المراد به عين اللفظ حينئذ أخرجت المثنى والجمع، فيكون مفهومه بالنفس مفردا لا بغيره، وهذا المفهوم مطروح مرفوض بدليل قوله واجمعهما بأفعل. إذن بالنفس أو بالعين أي بهاتين المادتين، هكذا قال الصبان، بهاتين المادتين بقطع النظر عن إفرادهما وغيره، مادة النفس ومادة العين. وليس المراد بالنفس والعين مفردين حتى يفيد أن النفس والعين يبقيان على إفرادهما وإن أكد بهما المثنى أو المجموع، مع أنه ليس كذلك. قد يقال بأن هذا المفهوم نعم، لكن ليس كل مفهوم يكون معتبرا، لأنه قال بالنفس أو بالعين، إذن لا بمثنى النفس والعين ولا بجمع النفس والعين الاسم أكد، إذن لا يؤكد الاسم إلا بلفظ النفس وهو مفرد ولفظ العين وهو مفرد، وليس الأمر كذلك. هذا المفهوم مطروح مع ضمير طابق المؤكدة، يعني يشترط أن يتصل النفس والعين بضمير، ثم هذا الضمير يطابق المؤكدة، يطابق المؤكدة إفرادا إفرادا، تثنية تثنية، جمعا جمعا. فتقول جاء زيد نفسه عينه، وجاءت هند نفسها عينها، تأنيث مفرد، وجاء الزيدان أنفسهما أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم. انظر أضيف إلى ضمير عائد على الزيدون، جاء الزيدون أنفسهم هم جمع، جاء الزيدان أنفسهما مثنى، جاءت الهندان أنفسهما، جاءت الهندات أنفسهن، جاءت هند نفسها عينها. إذن لابد أن يكون مشتملا على ضمير، ثم هذا الضمير يشترط فيه أن يكون مطابقا للمؤكد، إن كان مفرد فمفرد، وإن كان مثنى فمثنى، وإن كان جمعا فجمعا. نأخذ من هذا فائدة، وهي أن لفظ النفس والعين معرفتان مطلقا، لأنه يشترط فيهما أن يضافا إلى الضمير، نفس نكرة، عين نكرة، أضيف إلى الضمير نفسه صار معرفة، صار معرفة. إذن في التوكيد المعنوي الأصل عند جمهور النحاة لا يؤكد به إلا المعرفة لأنها معارف في أنفسها، حينئذ إذا كانت معرفة يشترط التطابق عند بعضهم وعند الجمهور، وسيأتي أن فيه تفصيلا. مع ضمير طابق المؤكد، مع بالنصب حال، هذا متعلق محذوف، حال من النفس وما عطف عليه بالنفس أو بالعين الاسم أكد، كأنه قال الاسم أكد بالنفس والعين حال كونهما مع ضمير، حال كونهما مع ضمير طابق، هذا فعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على الضمير، أي ضمير مطابق. المؤكدا مؤكد ومؤكد، المؤكد هو المتبوع والمؤكد هو نفسه، اللفظ نفسه وعينه مؤكدا. المؤكدا الألف هذه لي للإطلاق، يعني في الإفراد والتذكير وفروع. واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا. واجمعهما ضمير يعود على النفس والعين، واجمعهما النفس والعين بأفعل يعني جمعا ملابسا لأفعل أو على وزن أفعل. أفعل من جمع القلة كما سيأتي، كما تقول أفلس فتقول أنفس وأعين، أنفس وأعين، فاجمعهما. واجمعهما الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هل هو مستعمل مطلقا في وجوبه أم على الجواز؟ أما باعتبار الجمع فهو واجب، إذا كان المتبوع المؤكد جمعا فيجب الجمع لا بد منه، فحينئذ تقول جاء الزيدون أنفسهم لا بد من التطابق. وأما إذا كان مثنى فهذا ليس بواجب كما سيأتي. إذن قوله واجمعهما الأمر مستعمل في الوجوب بالنسبة إلى الجمع، وفي الأولوية بالنسبة إلى المثنى بأفعل يعني على وزن أفعل أو جمعا ملابسا لأفعل. الباء إما بمعنى على وإما بمعنى الملابسة، هذا أولى، كلاهما صحيح. إما اجمعهما جمعا ملابسا لأفعل، وإما اجمعهما جمعا على وزن أفعل. وأفعل كأفلس جمع قلة. إن تابعة ليس مطلقا، واجمعهما بأفعل مطلقا لا مقيد، ليس مطلقا ليس على إطلاقه بل هو مقيد. إن تبعا الألف هنا للتثنية يعني النفس والعين، تبعا إن حرف شرط إذا صار قيدا، وتبعا هذا فعل ماضي، وألف الاثنين فاعل يعود على النفس والعين. إن تبعا ما ليس، ما اسم موصول بمعنى الذي، مفعول به لتبع، مفعول به. ما ليس واحدا ما ليس هو يعود على ما ليس واحدا. واحدا هذا خبر ليس، ما هو الذي ليس بواحد ونعت غير واحد، مثل هذا ما ليس واحدا الذي هو المثنى والجمع، الذي هو المثنى والجمع. إذا متى يجمعان سواء كان على وجه الوجوب أو الأولوية؟ إذا كان المتبوع الذي هو المؤكد مثنى أو جمعا، مفهومه أن المفرد يجب فيه المطابقة، جاء زيد نفسه لا يقال أنفسه، لما تجب المطابقة إفرادا في اللفظ وفي الضمير، تجب المطابقة النفس والعين مع المفرد في اللفظ فلا يثنى ولا يجمع، وفي الضمير على ما ذكره سابقا. وأما في الجمع فتجب المطابقة والضمير على الأصل، وأما المثنى فلا تجب المطابقة كما سيأتي. إن تبعا ما ليس واحدا، أما مع المفرد فيجب إفرادها ما ليس واحدا تكن متبعة، تكن شعراب تكن جواب الشرط جواب الطلب أي واجمعهما تكن، اجمعهما بأفعل تكن متبعا، تبعا متبعا لي للعرب في أفصح كلامه، واجمعهما تكن هذا ملزوم في جواب الأمر الذي هو اجمعهما متبعا تكن أنت، اسم تكن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، متبعا خبر تكن، خبر تكن. إذن مراده بهذا البيت أنه إذا أكد المثنى والجمع لا يؤتى بلفظ النفس والعين مفردين، لا يؤتى بلفظ النفس والعين مفردين، فلا يقال جاء الزيدان نفسهما، هذا كلام الناظم ظاهره، ولا تقول جاء الزيدون نفسهم، نفسهم عينهم، هذا ليس بصواب عند الناظم، هذا متفق عليه في الجمع. أما المثنى ففيه واجمعهما بأفعل إن تبع تبع النفس والعين ما ليس واحدا مؤكدا، ليس واحدا، ما هنا تصدق على ماذا؟ على المؤكد، على المؤكد ليس واحدا، ليس ما الذي هو المؤكد واحدا، يعني ليس مفردا، مفهومه أنه يجب المطابقة مع المفرد إفرادا في الضمير وفي اللفظ تكن متبعا. أفهم كلامه، يعني أشار بكلامه السابق من جهة الفهم، أفهم كلامه منع مجيء النفس والعين مؤكدا بهما غير الواحد وهو المثنى والمجموع غير مجموعين على أفعل، وهو كذلك أفهم كلامه ماذا؟ منع مجيء النفس والعين مؤكدا بهما غير الواحد وهو المثنى والمجموع غير مجموعين على أفعل، وهو كذلك في المجموع. وأما المثنى فيجوز فيه أيضا مع الجمع الإفراد والتثنية، فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات، لكن الأفصح هو الجمع، ولذلك قلنا اجمعهما مستعمل في الوجوب باعتبار الجمع، وفي الأولوية الأفصح الأولى في المثنى، ويجوز التثنية والإفراد، ويجوز التثنية والإفراد. وأما المثنى فيجوز فيه أيضا مع الجمع الإفراد والتثنية، فيجوز نفساهما، نفساهما، بل كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع والإفراد والتثنية، والمختار الجمع، ومنه قوله المشهور عند النحاة وقد صغت قلوبكما، قلوبكما قلبا امرأتان فقط، قلوبكما جمع القلوب هنا لإضافتهما إلى ضمير تثنية، وهذا الأفصح، إذا أضيف إلى ضمير تثنية فالأفصح الجمع، فالأفصح الجمع، لأنهما مضاف مضاف إليه، فلو كان مثنى وهذا مثنى أضيف شيء إلى نفسه سيأتي. فقد صغت قلوبكما، ويترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك في غير هذا الكتاب، في غير هذا الكتاب يترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك، يعني يقال جاء الزيدان الأفصح أنفسهما أعينهما بالجمع على وزن أفعل، هذا الأفصح. ويجوز جاء الزيدان نفسهما عينهما مفرد مضاف إلى ضمير المثنى، ويجوز وبعض ضعفها جاء الزيدان نفساهما عيناهما بالتثنية، والإفراد أرجح من التثنية، والأرجح من الاثنين الجمع، الجمع هو الأفصح. ويترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك، وعند غيره بالعكس، وكلاهما مسموع، كلاهما مسموع، لكن الأكثر المضطرد قياسا الجمع على وزن أفعل. قلنا يترجح الإفراد على التثنية، فأما على التثنية الإفراد فلأن المتضايفين كالشيء الواحد، فكرهوا الجمع بين تثنيتهما. لماذا رجحنا نفسهما على نفساهما مع أن الأصل المتبادل للذهن أنه يثنى ليطابق المؤكد؟ قال لأن المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد، فإذا قيل نفسا مثنى هما مثنى، وهذا فيه كراهة أن يضاف الشيء إلى نفسه، كل منهما مثنى، وهذا فيه فكره الجمع بين تثنيتهما مضاف المضاف إليه هما كالشيء الواحد. وأما على الإفراد فلأن الاثنين جمع في المعنى، فلأن الاثنين جمع في المعنى. إذن واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. إذا أكد بالنفس والعين الجمع وجب الجمع على وزن أفعل مضافا إلى ضمير يعود على المؤكد وهو جمع. وإذا أكد به المفرد والمفرد هذا مفهوم قوله ما ليس واحدا أنه تجب المطابقة. بقي المثنى قلنا واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحد ما ليس واحدا دخل فيه المثنى. إذن الأرجح في المثنى أن يجمع النفس والعين على وزن أفعل مضاف إلى ضمير المثنى. فيقال جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدان أعينهما هذا الأفصح. بعده لغة مسموعة كذلك لكنها ليست هي بالأشهر أن يبقى على إفراده مضافا إلى ضمير المثنى. جاء الزيدان نفسهما نفسه كما هي نفسهما عينهما. اللغة الثالثة جاء الزيدان نفساهما بالتثنية عيناهما بالتثنية. واجمعهما أي النفس والعين بأفعل يعني على وزن أفعل إن تبع النفس والعين ما مؤكدا ليس واحدا هذا له مفهوم تكن متبعا. ولذلك يقال جاء زيد نفسه باعتبار المفرد وجاء زيد عينه وجاء زيد نفسه عينه فتجمع بينهما بلا عطف بخلاف النعوت كما سيأتي. نعت يجوز العطف ويجوز ترك العطف على التفصيل ذكرناه سابقا. وأما النعت وأما التوكيد فلا يجوز يجب فيه عدم العطف. وتقديم النفس على العين لازم إذا جمع بينهما يجب تقديم العين النفس على العين ولا يجوز العكس. هذا المشهور عند النحاة للعلة التي ذكرناها. وقيل حسن ليس بواجب لكن التعليل الأول أوفق. ويجوز جرهما بباء زائدة يعني يجوز أن تدخل الباء على نفسه وعينه. تقول جاء زيد بنفسه وجاء زيد عينه وجاء زيد بعينه وجاءت هند بنفسها هذا مستعمل عند الناس بعينها صحيحا إذا موافق للسان العرب. طيب كيف نعربه؟ جاء زيد بنفسه الباء حرف جر زائد ونفسه توكيد للمرفوع وهو مرفوع تقديرا مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن جاء زيد بنفسه الباء حرف الجر زائد ونفسي هذا مؤكد. لماذا نعربه هكذا؟ لأننا عندنا قاعدة قبل الورود في هذه الأبواب قلنا التابع الاسم المشارك لما قبله فعرا لابد تستحضر هذا التعريف في جميع الأبواب لأن التابع جنس يدخل تحته النعت والتوكيد عطف البيان إلى آخره. فإذا قلت جاء زيد نفسه بنفسه كيف الاسم المشارك لما قبله في إعرابه؟ فإذا حكمنا على الباب أنها زائدة إذن الإعراب لابد أن يكون كقوله ما جاءنا من بشير وهل من خالق غير الله فيبقى على أصله وهو أنه مرفوع. ولذلك قلنا يتبع في الإعراب يشمل الإعراب التقديري والإعراب المحلي والإعراب الظاهر وهذا تجعله مثالا لما هناك. ومحل المجرور إعراب المتبوع. قال ابن عقيل هنا التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي في آخر الباب والثاني التوكيد المعنوي وله 7 ألفاظ معدودة فلا نحتاج إلى حده وهو على ضربين. الأول ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهذه هي عين العبارة التي يعبر بها الأكثر من النحاة ما يرفع المجاز عن الذات أو توهم مجاز أو يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز عن الذات كل عبارات مؤدها واحد المراد أن اللفظ السابق يحتمل حذف مضاف سميته مجازا أو سميته حقيقا لا إشكال المراد أنه يرفع احتمال حذف المضاف ويبقى على حقيقته. جاء زيد نفسه جاء الأمير نفسه إذن لا رسول الأمير ولا خبر الأمير ولا احتمال الخطأ في الإسناد كان هذا فيه بعد. وهو المراد بهذين البيتين وهو وله لفظان النفس والعين. إذا لرفع المجاز عن الذات له لفظان فقط النفس والعين. تقول جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد، جاء خبر زيد أو جاء رسول زيد أو أخطأ أراد أن يقول جاء عمرو وقال جاء زيد، هذا محتمل هذا بعيد، أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه، جاء زيد عينه. ولا بد من إضافة النفس أو العين لضمير يطابق المؤكد، نحو جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينه. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، على مثال أفعل جمع قلة، جمع قلة. ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس وعيون أفعل، فإذا قيل جاء الزيدون عيونهم ما يصح. لماذا لا يصح؟ ها لم يسمع، لم يسمع عيونهم. وجاء الزيدون نفوسهم، نقول لا يصح، لا لا يصح. ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس ولا عيون، لكن النفوس لوحدها لو استعمل دون التوكيد جائز. ها نفوس المؤمنين محرمة، صحيحا أرواح المؤمن جائز كذلك، ولكن إذا أريد به التأكيد حينئذ اختلف. فلا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس وعيون، ولا بالعين مجموعا على أعيان، أعيان أفعال، لأن أفعال هذا من جموع القلة مثل أحمال، أما جمع كثرة فلا، فعول قل هذا لا يجمع النفس والعين على جمع كثرة، وأما أفعل فهو المسموع، وأما أعيان على وزن أفعال فهذا جوزه البعض، جوزه البعض، لكن المشتهر عندهم لا. فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، والهندان أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، هذه أربعة ألفاظ مع الاثنين ستة، بقي واحد وهو عامة، وهو عامة. وكل نذكر، أذكر كلا يعني من المؤكدات، وكل نذكر كلا مفعول به، واذكر فعل أمر، والأمر نعم أذكر كلا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت أذكر كلا. في ماذا؟ في الشمول، ليس الشمول وإنما في التوكيد المقصود به تأكيد الشمول، تقوية الشمول. وهو ماذا المراد بالشمول هنا؟ العموم والإحاطة. ولذلك هذه الألفاظ من ألفاظ العموم، يعني مما يدل على أن المراد بالمؤكد الشمول والإحاطة والعموم للخصوص، لا للخصوص. ولذلك يعبر عن هذا النوع وهو النوع الثاني الذي عناه ابن عقيل هنا بأنه ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول لرفع احتمال تقدير بعض المضاف إلى متبوعهن، هذا أيضا قول، أو احتمال إرادة الخصوص بالمؤكد. تقول جاء القوم، قوم قوم يطلق في استعمال العرب، قد يراد به كل القوم جميعهم، وقد يراد به بعض القوم كذلك، جاء القوم. فإذا أريد باللفظ صار اللفظ محتملا للشمول وعدم الشمول، للكل وللبعض. إذا أردت توكيده تقويته بأنه لم يرد به الخصوص، حينئذ جئت بلفظ مؤكد دال على الشمول وهو كل، جاء القوم كلهم. إذن هل يحتمل التخصيص؟ هل يحتمل إرادة الخصوص؟ الجواب لا. لماذا؟ وإن كان اللفظ المتبوع الذي هو المؤكد يحتمل أن يكون من إطلاق الكل مرادا به الخصوص، مرادا به الخصوص، وهذا مستعمل في لسان العرب، مستعمل في لسان العرب. وكل نذكر في الشمول يعني في التوكيد، توكيد الشمول المقصود أو المسوق لقصد الشمول، والشمول المراد به العموم والإحاطة. وكلا وكلتا، وسبق أن كلا وكلتا، كلا للمفرد للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. وهما كذلك بالشمول، لأنه قد يجوز إطلاق الزيدان مرادا بهما أحدهما، فيقال جاء الزيدان على نية حذف مضاف، جاء أحد الزيدين، وجاءت الهندان يجوز أن يكون على حذف مضاف، جاءت إحدى الهندين. فرفعا لهذا المضاف المتوهم وجوده فتقول جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما، إذن فيه رفع لتوهم إرادة المؤكد باللفظ العام الخاص، يحتمل أن يراد بالزيدان أحد الزيدين وبالهندان أحد الهندين، حينئذ قلت كلاهما أكدته بأن المراد باللفظ هو مدلوله عينه، فليس ثم مضافا محذوف وليس ثم دعوى مجاز. وكذلك الهندان كلتا وكلا كلتا يعني وكلتا بحذف حرف العطف، جميعا أي وجميعا وجميعا. قال ابن هشام في جميعا التوكيد بها غريب، قاله في الأوضح التوكيد بها غريب يعني قليل قليل، وهي بمنزلة كل مثل كل، قول فيها كالقول في كل. إذن هذه أربعة ألفاظ يؤكد بها ماذا؟ ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، يعني رفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن كل وكلا وكلتا وجميع. قال بالضمير موصلا، بالضمير موصلا يعني موصلا بالضمير، هذا حال من كل وما عطف عليه، كلا أذكر كلا حال كونه موصلا بالضمير، موصلا بالضمير يعني كالشرط السابق مع ضمير طابق المؤكدة. إذن يشترط في هذه الأربع إذا أكد بهن أن تضاف إلى ضمير، ثم قوله بالضمير أل للعهد يعني الضمير الذي سبق ذكره في قوله مع ضمير طابق المؤكد، فكأنه قال موصلا بالضمير المطابق للمؤكد، فأل للعهد أل للعهد. إذن هذه أربعة ألفاظ كل وكلا وكلتا وجميع، فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، فهي لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن. يعبر النحاة عن هذا النوع بما ذكره هنا ابن عقيل، ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، شمول العموم يعني اللفظ السابق يحتمل أنه أريد به الخصوص فيؤتى بهذه الألفاظ تأكيدا بأن المراد بها الشمول والإحاطة العموم، ويعبر بعضهم بأنها لرفع احتمال حذف مضاف من المتبوع، حذف مضاف كأنه إذا قال جاء الركب كله، جاء الركب كله، جاء بعض الركب، يحتمل ماذا؟ أن ثم مضافا محذوف، جاء القوم، جاء بعض القوم، جاء الزيدان، جاء أحد الزيدين، جاءت الهندان، جاءت إحدى الهندين. إذن يحتمل أن ثم مضافا محذوفا، ثم مضافا محذوفا. إذن لرفع احتمال تقدير بعض كلمة بعض مضاف لمتبوعهن المتبوع المؤكد المؤكد. ثم أعلم أن كل يشترط في التوكيد بها شروط، أولا أن يكون المؤكد بها غير مثنى، كل وكل نذكر ليس على إطلاقه، يشترط فيها أن يؤكد أن يكون المؤكد بها غير مثنى، غير مثنى، أما المثنى فلا يؤكد، أما المثنى فلا يؤكد. الثاني أن يكون متجزئا، متجزئا يعني يقبل التجزئة، وهو الذي عبر عنه بعضهم بأنه لا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء، لابد أن يكون متجزئا إما بذاته وإما بعامله، بذاته بنفسه يتجزأ مثل الجمع، جاء القوم، قوم زيد وعمر وخالد كلهم قوم، يتجزأ بذاته أو لا؟ يتجزأ بذاته، فسجد الملائكة كلهم ملائكة، يتجزؤون أم لا؟ نعم يتجزؤون، ملك ملك ملك ملك كل منفصل عن الآخر، إذن له أجزاء متجزئة بذاتها منفصلة، هذا أول، بذاته مثل فسجد الملائكة كلهم، جاء القوم كلهم، أو بعامله، أما هو في ذاته فلا يتجزأ. ولهم مثال مشهور عند النحاة: اشتريت العبد كله، اشتريت العبد، العبد زيد مثلا واحد، ما يتقسم رجل ويد إلى آخره، ما يتقسم، ليس مثل القوم والملائكة، لكن كونه عبدا وقال اشتريت العبد، والعبد معلوم أنه يتبعض باعتبار الرق وصف، وأما باعتبار ذاته فلا يتبعض. اشتريت العبد يحتمل بعضه، قد يكون اثنان مشتركين في عبد واحد مبعض، هذا اللي يسميه المواريث مبعض، حينئذ إذا اشترى بعض العبد تجزأ أو لا تجزأ. إذن يحتمل، إذا قال اشتريت العبد يعني الثلث أو النصف أو بعضه، والثاني الباقي مملوك للغير، لكن إذا قال اشتريت العبد كله رفع احتمال التجزئة، لكن باعتبار العامل هو قابل للتجزئة، قابل للتجزئة، فرفع قوله كله احتمال تجزئة العبد. والعبد في الأصل لا يتجزأ باعتبار ذاته، وإنما تجزأ باعتبار عامله، والذي دلك على أنه يتجزأ اشتريت، والعبد يتبعض. إذن أن يكون المؤكد بكل متجزئا، إما بذاته بنفسه اللفظ نفسه وما يصدق عليه، وإما بالعام، وإما بالعام. والأول مثاله كما ذكرنا، والثاني مثاله المشهور اشتريت العبد كلهم. ولا يجوز جاء زيد كله، جاء زيد كله لا يصح، لأن زيد لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله، لأن زيد إذا لم يكن إلا إذا كان مؤولا بأنه عبد، هذا شيء ثاني، وأما إذا كان حرا فيوقع على الأصل. إذن جاء زيد، وكذلك العامل لو كان عبدا، لو كان عبدا مجيئه لا يتجزأ، بخلاف الشراء هناك، بخلاف الشراء. إذن لا يجوز جاء زيد كله. ثالثا من شروط كل أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، وهذا ذكرناه فيما نص عليه الناظم بقوله بالضمير موصلا. إذن يشترط في التوكيد بكل ثلاثة شروط: أن يؤكد بها غير المثنى، أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد. وشروط كلا وكلتا: أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، على اثنين، دالا على اثنين، ولا يقصد به المثنى الصلاح، لا، أن يكون دالا على اثنين. جاء زيد وعمر كلاهما، يصح أو لا يصح؟ ها يصح. زيد وعمر ليس مثنى، أقول ليس المراد هنا المثنى للصلاح، وإنما المراد أن يكون المؤكد دالا على اثنين، إما بالعطف وإما باللفظ نفسه. فجاء زيد وعمر كلاهما، كلاهما توكيد، والمؤكد مثنى دال على اثنين. كيف مثنى؟ نقول لغة لا صلاح. إذن الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين. الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، محل الاثنين، هذا احترازا من الأفعال التي تستلزم المشاركة. اختصم زيد وعمر كلاهما، غلط على الصحيح. لماذا؟ لأن اختصم زيد، لو قال اختصم زيد ما يصح التعبير، لأن اختصم يقتضي فاعلين، فإن كان أحدهما فاعلا في الصلاح والثاني في المعنى، حينئذ نقول هل يصح حلول المفرد الواحد محل فاعل اختصم؟ نقول لا، لا يصح، لا لا يصح. أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، الاحتمال غير وارد. نحن نقول كلا، هذا لرفع توهم مضاف إلى المتبوع، وهذه قاعدة عامة في الكل في الأربعة، حينئذ لا يحتمل اختصم أحد الزيدين، اختصم مع من؟ مع نفسه؟ هذا ما يحتمل، بعيد، إنما لابد من شخص آخر، إذن هو يستلزم فاعلا آخر، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد، لا حاجة للتأكيد. الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز ما مات زيد وعاش عمرو كلاهما، مات زيد وعاش عمرو كلاهما لا يصح، لكن جاء زيد وانطلق عمرو كلاهما يصح. وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا وجميعا، جميعا هذه مثل كل في الشروط، بالضمير موصلا، بالضمير موصلا، جميعا جميعا بالضمير موصلا، يعني موصلا بالضمير. فإذا جاء لفظ من هذه الألفاظ غير موصل بالضمير لا يكون مؤكدا، لا يكون مؤكدا. ولذلك قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا حال، لا نقول توكيد. لماذا؟ لأن من شرط التوكيد بجميعا وكل ما عطف عليه مضافا للضمير، فإذا جرد عن الضمير لا يكون مؤكدا خلافا لمن وهم. ولا قراءة بعضهم إنا كلا فيها، كلا ها هل يصح أن يكون توكيدا؟ كلا ما يصح، لابد من الضمير كلهم، لابد أو كله لابد أن يكون مضافا إلى الضمير. إنا كلا، إننا كلا، لابد أن يكون مضافا إلى الضمير. ولذلك خرجه البصريون على أنه بدل من اسم إنا، ولا يصح أن يكون تأكيدا لاسم إنا. ولا قراءة بعضهم إن كلا فيها خلافا للفراء والزمخشري، بل جميعا حال وكلا بدل، ويجوز كونه حالا من ضمير الظرف. إن كلا فيها كلا، يعني إذا كان الوصف تقدم على جار مجرور حينئذ أعرب حالا. قال الشارحون هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، أو إن شئت قل لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن. والمستعمل لذلك أربعة ألفاظ: كل وكلا وكلتا وجميع، جميع بمنزلة كل في المعنى، وكلا وكلتا كذلك بمنزلة كل في المعنى، كل منها يؤكد بها الشمول والإحاطة والعموم، ويشترط فيها كلها أن تكون مشتملة على الضمير ليحصل الربط بين التابع والمتبوع. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله لجواز أن يقال جاء بعض الركب وهكذا، أو جميعه والقبيلة كلها بعض القبيلة، أو جميعها والرجال كلهم، أو جميعهم والهندات كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله لا يصح. لماذا؟ لأنه غير متجزئ، لابد أن يكون متجزئا إما بذاته أو بعامله. ويؤكد بكلا المثنى المذكر لجواز أن يقال جاء أحد الزيدين وإحدى الهندين، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما. ولا يجوز اختصم الزيدان كلاهما على مذهب الفراء والأخفش وأبي علي الفارسي، وذهب الجمهور إلى الجواز ووافقهم الناظم في التسهيل، ولا يقال حينئذ اختصم الزيدان كلاهما ولا الهندان كلتاهما لامتناع التقدير المذكور. إذا كان الضابط هو حذف مضاف لفظ بعض لابد أن يكون مضطردا، فلا يقال اختصم بعض الزيدين أو أحد الزيدين أو اختصم إحدى الهندين أو بعض الهندين، ما يصح هذا. فإذا كان الاحتمال هو رفع دفع مضاف في المتبوع وهو لفظ بعض أو أحد أو إحدى، نقول هذا لا يوجد في اختصما وتضارب الزيدان وتقاتل العمران، نقول هذا يستلزم أن يكون كل منهما فاعل، فحينئذ لا يصح أن يقال بعض، فلا يقع فيه المجاز. ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل، ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنيته، يعني بنية الإضافة خلافا للفراء والزمخشري. ولذلك جوز هناك جميعا أن يكون حال أن يكون توكيدا، لأنه يجوز حذف الضمير، الصواب لا. وكذلك إن كلا جوز حذف الضمير على نيته، والصواب لا. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافل، هذا اللفظ كم السابع والأخير، وهو لفظ عامة، وقل من ذكره من النحاة، هذا يدل على قلته استعمال الأعراب. إذن اللفظ السابع والأخير هو لفظ عامة. قال واستعملوا أي العرب أيضا، أي كما استعملوا غير عامة في التوكيد فاعلة حال كونه من عامة ككل، يعني يراد بعامة ما يراد بكل، فكل ما اشترط هناك اشترط هنا. واستعملوا أيضا أي العرب أيضا، إعرابه مفعول مطلق فعل محذوف عاض يعيض أيضا، والرجوع هنا أي كما استعملوا غير عامة، غير عامة غير لفظ عامة. وقوله من عامة أي مشتقا من مصدره. واستعملوا أيضا فاعلة، هذا مفعول به، من عامة هذا حال من فاعلة، حال منه. ككل هذا كذلك حال مقدمة، حال مقدمة في التوكيد متعلق بقوله استعملوا، استعملوا في التوكيد مثل النافلة، هذا حال ثالثة. ثلاثة أحوال في هذا التركيب، تقدير البيت هكذا استعملوا أيضا فاعلة من عمة ككل مثل النافلة. وأما قوله في التوكيد فلا داعي له، لماذا؟ حشو هذا، ها ارفع صوته، مفهوم من ماذا؟ ما اسمعك احمد. لا ليس من التوب، من اللفظ نفسه هنا ككل. نعم احسنت، ككل استعملوا فاعله ككل حال كونه مثل كل. اذن وكل استعمل في التوكيد، لماذا قال في التوكيد؟ هذا لا حشو، هذا يعتبر حشوا. واستعملوا أيضا أي كما استعملوا غير عامة، وقوله من عامة فاعلة حال كونه من عامة، عامة فعل ماضي يعني مشتقا من مصدره، مشتقا من مصدره. وقوله في التوكيد متعلق بالاستعملوا، ويغني عنه قوله ككل، يغني عنه قوله ككل. إذن استعملوا أيضا حال كونه ككل في الدلالة على الشمول اسما موازنا لفاعلة، وهذا فاعل ليس هو الذي استعمل، إنما مشتق من عمة. إذا أخذ من عمة، عمة بمعنى شملا، عموم، لفظ العموم نفسه، إذا أخذ منه وزن فاعلة تقول ماذا؟ عامة. إذا جئت بلفظ عامة تقول عامتهم، جاء القوم عامتهم، كما تقول جاء القوم كلهم. إذن قولك فاعلة استعملوا فاعلة يعني اسما موازنا لفاعلة، مشتق أو مشتقا من مصدر عما، حال كوني مشتقا من مصدر عما. مثل النافلة، مثل النافلة هذا اختلفوا فيه، مراده مثل النافلة هل هي بمعنى أن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة، يعني كأن الألفاظ ستة وليست سبعة هي الفرض، وعامة نافلة متممة لها، ولذلك قل من ذكرها من النحاة. إذن أشبهت النافلة بعد الفرض، أشبهت النافلة بعد الفرض، والمراد بالنافلة هي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. وقال في التوضيح إلا أخرى، قول ابن مالك هنا مثل النافلة يقول ليس المراد بأنه زائدة على ما سبق، لا، مراده أن تاءها مثل تاء النافلة، أنها تستعمل مع المؤنث والمذكر. جاء القوم عامتهم، جاءت الإندات عامتهن، بقيت التاء كما أن النافلة تبقى، أن النافلة تبقى. قال في التوضيح والتاء فيها بمنزلتها في النافلة، تاء في عامة بمنزلة التاء في النافلة، فتصلح مع المؤنث والمذكر. والمقصود من التشبيه أن التاء في عامة مثل التاء في نافلة يؤتى بها مع المذكر ومع المؤنث، مع المذكر ومع المؤنث، وليس ذكره استدراكا على النحاة، استدراكا على النحاة. على كل هذا أو ذاك نقول ذكر سيبويه عامة من ألفاظ التوكيد، من ألفاظ التوكيد. اعتبار لفظ عامة بمعنى جميع ومجيئه توكيدا هو مذهب سيبويه، مذهب سيبويه. قال الشارح هنا: أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة، لفظ عامة، وإنما لم يصرح الناظم هنا بلفظ عامة. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يأتي به إلا بحذف الألف، عامة، عامة، الأول ساكن، نعم الأول من المدغمين ساكن والألف ساكنة، ولا يجتمع ساكنة عند العربيين أبدا، لا بد حرف متحرك وساكن أو متحركان، أما ساكن فساكن فلا، ساكن فساكن فلا، فلذلك لم يأتي به وإنما جعل وزن فاعلة، على وزن فاعلة، ولم يقل عامة مع أنه أخصر، لأن فيه اجتماع ساكنين وهو غير جائز في النظم، عامة هذا الأصل، أريد الإدغام المثلين فسلب الحركة من الأول الميم ثم أدغمت الميم في الميم. إذن استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا لضمير المؤكد، نحو جاء القوم عامتهم والقبيلة عامتها والزيدون عامتهم والهندات عامتهن مثل كلهن وإلى آخره. وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه ويكفي، وإنما قال مثل النافلة، مثل النافلة بالنصب، لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. وخالف المبرد في عامة وقال إنما هي بمعنى أكثره، جاء القوم عامتهم أي أكثرهم، فيكون من باب التخصيص والعكس ما أراده الناظم. إذا قيل جاء القوم عامتهم، إذا كانت للشمول أفادت نفي التخصيص، احتمال التخصيص منفي، فحينئذ تأكيد للشمول. وعلى مذهب المبرد جاء القوم عامتهم يكون تخصيصا بعد تعميم، جاء القوم كلهم ثم قال عامتهم يعني أكثرهم، مثل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولذلك يعرب عامتهم بمعنى أكثرهم بدل بعض من كل، فيعد من المخصصات، يعد من المخصصات. عرفتم الفرق بين مذهبين؟ مذهب سيبويه والذي اختاره الناظم هنا أن عامة ترفع احتمال الخصوص، جاء القوم عامتهم يعني جميعهم تأكيد، فرفع احتمال الخصوص، بعض القوم عامتهم رفع الاحتمال، رفع الاحتمال. وعلى مذهب المبرد أن عامتهم بمعنى أكثرهم، صار ماذا؟ تخصيصا بعد تعميم، فهو من عطف، فهو من بدل البعض، بدل البعض من الكل. وخالف المبرد في عامة وقال إنما هي بمعنى أكثرهم، فتكون بدل بعض من كل، جاء القوم عامتهم أي أكثرهم، أي أكثرهم. إذن واستعملوا أي العرب أيضا فاعلة من عامة ككل، يعني في حال الدلالة على الشمول في التوكيد، هذا متعلق بقوله استعمل ولا حاجة إليه، مثل النافلة هذا حال من فاعلة، فاعلة حال كونها مثل النافلة الزيادة على ما ذكره النحاة. وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمع، ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمع، هذا ما يسمى بتوابع كل، توابع كل. وبعد كل، بعد كل أكدوا بأجمع، من يعرب؟ عبد الله. بعد أي متعلق بماذا؟ بعد أكدوا، نعم أي أكدوا أي إيه؟ جار مجرور متعلق ماذا؟ اي نعم بأكد جمعة، أي معطوفات على أجمع، جمعاء معطوف على أجمع بحذف العاطف، أي وأجمعين كذلك معطوف على الأول، ثم جمعة هذا معطوف على المتأخر أجمعين، لأن ثم إذا عطف بها يعود على المتأخر الأخير، وأما الواو فيعود على الأول. إذن يؤتى بهذه الألفاظ مؤكدة بعد كل على جهة الخصوص، على جهة الخصوص. فهل هي مؤكدة لكل أو أنها مؤكدة لمؤكد كل؟ هل هي مؤكدة لكل أو مؤكدة لمؤكد كل؟ ثاني، مؤكدة لمؤكد كل، مؤكدة لمؤكد كل، يعني تقوي عمل كل، فكل منهما مؤكد بذاته، فيكون التوكيد بعد توكيد من باب ماذا؟ من باب تقوية المؤكد في النفي، نفي الاحتمال بالإضافة. وبعد كل، بعد كل، قلنا هذا متعلق بقول أكدوا، بعد كل أكدوا بأجمع، مفهومه أنه يلزم أن تكون هذه الألفاظ بعد كل لا سابقة عليها، واضح؟ فيقال جاء القوم كلهم أجمعون، ولا يصح جاء القوم أجمعون كلهم، لأنها تابعة لكل، والتابع تابع كاسمه، فلا يكون متبوعا بكل، ولذلك قال بعد كل، كما قال هناك وبعد فاعل فعله، فدل على أن رتبة الفاعل بعد رتبة الفعل، هنا قال بعد كل أكدوا بأجمع، دل على أن رتبة أجمع بعد رتبة كل، ولا يجوز التقديم، لا يجوز التقديم. فهما منه أمران، أحدهما واجب، وهو أن أجمع إذا ذكر مع كل لا يكون إلا متأخرا عنها، والآخر غالب، وهو أنه لا يؤكد به دون كل، وهذا نبه عليه بالبيت الذي يلي، يعني بعد كل أكدوا بأجمع، الغالب أنه لا يؤكد بأجمع إلا بعد كل، لكن هذا لو نظرنا إلى أصله نقول قد يفهم الوجوب، لكن نقول هذا ليس بواجب بل هو غالب، لمجيء قوله ودون كل قد يجيء أجمع، يعني قد يؤكد بأجمع دون كل، أجمع دون كل، فيقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جاء القوم أجمعون، يصح إذا جئت بها مع كل سبقت كل وتأخرت أجمع، إذا حذفت كل وجئت بأجمع فقط حينئذ قلت جاء القوم أجمعون، جاء القوم أجمعون. الأول لازم واجب، والثاني من غير الغالب، وهو كون أجمع يؤكد بها دون كل، يعني تنفرد عن كل فيؤكد بها، هذا غير غالب. وبعد كل أكدوا بأجمع، يعني غالبا بدليل قوله ودون كل، أما البعدية فهي لازمة واجبة، كونها بعد كل فهو واجب، وأما دائما لا تكون إلا بعد كل لا، ليس بلازم، بل قد يؤتى بأجمع دون كل، هذا غالب أن يكون أجمع بعد كل، ومن غير الغالب أن يكون أجمع دون كل. وبعد كل أكدوا بأجمع، أي غالبا، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. فسجد الملائكة كلهم أكمل أجمعون، أين الضمير؟ لا تحتاج إلى ضمير، لا يشترط فيها الضمير، لماذا؟ لكونها تابعة لكل، واشترط الضمير في كل، فأغنى عن أن يتصل بها ضمير، استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، فتقول اشتريت العبد كله أجمع، اشتريت العبد كله أجمع، أجمع ممنوع من الصرف، والأمة كلها جمعاء للمؤنث مفرد، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع، جمع هذا توكيد لجمع المؤنث السالم. إذن لا يؤتى بها إلا بعد كل، وأما إذا نزعت كل جاز. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. بأجمع هذا للمذكر المفرد، المفرد المذكر، والألف هذا للإطلاق، وجمعاء للمفرد المؤنث، وأجمعين للجمع المذكر. ثم هذا بالواو بمعنى الواو، ثم جمع للجمع المؤنث، والألف هذه للإطلاق. ولا يثنيان فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، لا يثنيان، هذا سينص عليه الناظم، لا يثنيان فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، وهذا هو مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع، كونه لم يسمع يكفي، وكذلك استغناء بكلا وكلتا عنها، وهذا سيأتي. قال الشارح يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول. إذن قصد الشمول هذا معنى في المؤكد، فدل على أن أجمع وما عطف عليه توكيد للمؤكد بكل لا لكل نفسها، لا توكيد للمؤكد. فإذا أريد تقوية التوكيد يجوز أن يتبع كله بأجمع وكلها بجمعاء وكلهم بأجمعين وكلهن بجمعاء. فلذلك يقال جاء الركب كله أجمع، ركب كله أجمع، وبجمعاء بعد كلها. جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم، نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن، نحو جاءت الهندات كلهن جمعون، وسجد الملائكة كلهم أجمعون. ودون كل قد يجيء أجمع، قد للتقليل، قد للتقليل. فهم منه أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كل، وأما في القرآن فموجود، لأغوينهم أجمعين، لموعدهم أجمعين، ورد في القرآن. ودون كل أي قد يؤكد بهن وإن لم يتقدم لفظ كل، يجرد دون لفظ كل، لكن الغالب هو الأول أن يؤتى بلفظ كل ثم يأتي بعدها لفظ أجمع. ودون كل قد يجيء أجمع، قد يجيء، قلنا قد هذا للتقليل. فهم منه أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كل. ودون هذا متعلق بيجيء، وهو مضاف كل مضاف إليه، يعني وقد يجيء أجمع وما عطف عليه دون كل، دون كل، وقد يجيء دون كل أجمع وجمعاء وأجمعون ثم جمعوا ثم جمعوا. أي قد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها، نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم، نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع فعل غير مسبوقة بكلهن، نحو جاء النساء جمع. وزعم المصنف أن ذلك قليل، ومنه قوله حولا أكتعى، نعم، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع وليس الثاني تأكيدا للتأكيد، لما ذكرناه سابقا أنه إذا قيل كله أجمع فالثاني توكيد للمتبوع الأول، وكذلك إذا قيل جاء زيد نفسه عينه فعينه توكيد لزيد لا توكيد للتوكيد، لأن المؤكد نفس المؤكد اللفظ لا يؤكد، لا يؤكد. لماذا؟ لأن العلة إما رفع احتمال مجاز وإما رفع احتمال بعض مضاف محذوف، وهذه غير موجودة في ألفاظ لا كل ولا نفس ولا عين، حينئذ انتفت علة التوكيد. إذن إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع وليس الثاني تأكيدا للتأكيد، ولا يجوز قطعها إلى الرفع أو إلى النص ولا عطف بعضها مطلقا. فلا يقال جاء زيد نفسه وعينه بالواو كما يجوز في النعت، ولا جاء الركب كلهم وأجمعون بالواو، هذا لا يجوز. وألفاظ التوكيد كلها معارف، ألفاظ التوكيد كلها معارف، وهذا فيما أضيف إلى الضمير ظاهر، إذا قيل نفسه عينه كله كلهم أنفسهم أعينهم واضح لأنه مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرف لا إشكال فيه. وما خلى عن الإضافة للضمير ففي تعريفه قولان، قيل بنية الإضافة، إضافة منوية إلى الضمير، إلى الضمير بنية الإضافة، وقيل بالعلمية الجنسية، حينئذ تكون ممنوعة من الصرف. إذا قيل بأنها معرفة وهي لم تضف إلى الضمير، وهذا مثل أجمع ما عطف عليه، إما بأنها منوية وإما أنها وإما أنها علم بالجنس، علم بالجنس. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة من عشم. وإن يفد، إن حرف شرط، ويفد هذا فعل مضارع مجزوم بإن، يفد توكيد منكور قبل، توكيد هذا فاعل وهو مضاف، ومنكور المراد به النكرة، مراد به النكرة، قبل يعني قبل، هذا جواب جواب الشرط. وعن نحاة البصرة المنعوش من، وعن نحاة جار مجرور متقوم متعلق بقوله المنع، المنع عن نحاة البصرة شمل، منع مبتدأ وشمل هذا فعل مغير، نعم فعل مبني للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر يعود على ماذا؟ على المنع. شمل، شمل يعني المفيد وغير المفيد، لأن قوله وإن يفد توكيد منكور مفهومه إن لم يفد فلا يقبل، كذلك وإن يفد توكيد منكور قبل، يعني إذا كان التوكيد للاسم المؤكد النكرة مفيدا قبل، مفهومه إن لم يفد فلا يقبل. وعن نحاة البصرة المنع شمل، شمل ماذا؟ المفيد وغير المفيد يعني مطلقا. ولذلك المذاهب في توكيد النكرة ثلاثة، وعلة الخلاف أو سبب الخلاف ما ذكرناه آنفا، وهو أن ألفاظ التوكيد معارف، معارف، فإذا قيل التزم هذا حينئذ هل يشترط في المؤكد المطابقة مع المؤكد تعريفا وتنكيرا أو لا؟ هذا محل النظر هنا. النعت لا شك فيه يشترط فيه ماذا؟ التنكير والتعليم المطابق، وليعطى في التنكير والتعليم ما لما تلا كمرور بقوم كرما، يشترط فيه. هل هذا الشرط موجود في التوكيد؟ هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. فمن منع كالبصريين قال لابد من التطابق، فالنكرة لا تفيد لأن هذا معرفة وهذا نكرة، وبعضهم جوز مطلقا وبعضهم فصل، فصل. إذن في توكيد النكرة ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، وهذا مذهب البصريين وهو الذي حكاه الناظم هنا، وعن نحاة البصرة المنع شمل مطلقا، شمل المفيد وغير المفيد، كل توكيد لنكرة باطل ولو أفاد، ولو أفاد فهو ممنوع. المذهب الثاني الجواز مطلقا، أفاد أو لم يفيد هذا بعيد في عدم الإفادة، لأن مبنى الكلام على الإفادة، إذا كان لا يفيد شيء كيف نؤكده؟ وهذا مذهب بعض الكوفيين. والثالث التفصيل بين توكيد نكرة أفاد وبين توكيد نكرة لم يفيد، فإن أفاد قبل وإلا رد، وهذا مذهب الكوفيين عامة، وهو الذي اختاره ابن مالك هنا، وقال ابن هشام في التوضيح وهو الصحيح، وهو الصحيح يعني التفصيل، إن أفاد قبل وإلا لا، أفاد قبل وإلا فلا. وإن يفد توكيد منكور قبل، يعني إذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز، هذا صار محل وفاق باعتبار الكوفيين والبصريين، اعتبار الكوفيين والبصريين ما لم يفد حكي الاتفاق أنه لا يصح توكيده، وإن فأدى جاز عند الكوفيين، قال ابن هشام وهو الصحيح. هنا قال ابن عقيل، نأتيها واحدة واحدة، مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة أو غير محدودة، محدودة أو غير محدودة، يعني لها أول وآخر. شهر له أول وآخر، أسبوع له أول وآخر محدود، وكذلك يوم له أول وآخر. وأما زمن ووقت وساعة وبرهة وحين، ألفاظ ليس لها أول ولا آخر. إن أفيد، إن أكد المحدود المؤقت حينئذ أفاد، وإن أكد غير المحدود حينئذ لم يفد. مذهب البصريين المنع مطلقا، ولذلك قال هنا سواء كانت محدودة أو لا، سواء كانت محدودة أو لا، كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف صحابه بن هشام جواز توكيد النكر المحدودة لحصول الفائدة بذلك، لحصول الفائدة بذلك. إذن نقول النكر نوعان، نكر محدودة ونكر غير محدودة. النكر المحدودة هي التي لها مدة معلومة، معلومة المقدار كأسبوع ويوم وليلة وشهر وحول، هذه محدودة لها أول وآخر. وغير المحدودة هي التي تصلح للقليل والكثير، يعني ليس لها أول ولا آخر، ليس لها أول لا ابتداء ولا انتهاء. مثل ماذا؟ زمن ووقت وحين ومدة وساعة ومهلة. والثاني متفق على منعه لعدم الفائدة. ما هو الثاني؟ غير المحدود. قالوا هذا متفق بين البصريين، لا حكي خلافهم، لكن بين عموم البصريين والكوفيين متفق على أنه لا يؤكد لعدم الفائدة، لأنه لو قال قد انتظرتك وقتا كله، الفائدة انتظرتك وقتا، وقت نصف ساعة، ساعة، يوم، يومين، يحتمل قليل كثير. إذا قال كله ما الفائدة؟ ليس فيه فائدة، لأن وقتا ليس له أول ولا آخر، ليس له أول ولا آخر، فإذا أكده لا فائدة. وأما الأول وهو المحدود فأجازه الكوفيين، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول السماع، ورد السماع، إذا ورد السماع صار هو المحكم، هو الأصل. فورد السماع عن العربي المحتج بكلامه، ومنه قول القائل تحملني الزلفاء حولا أكتعى. أكتعى هذا من توابع أجمع، حولا، حول له أول وله آخر، وأكده بأكتعى، إذن سمع. يا ليت عدة حول كله رجب، حول كله، أكد حول. قد صرت البكرة يوما أجمع، يوما أجمع، إذن أكده. انظر، حولا ويوما، هذه نكرة محدودة لها أول ولها ولا آخر، إذن ورد. ثانيا حصول الفائدة مع وجود الدليل وهو السمع، حينئذ نلحظ من جهة المعنى ففي توكيد النكرة المحدودة فائدة بخلافها في غير المحدودة. فمثلا يوم معلوم المقدار، فإذا قلت قد انتظرتك يوما جاء الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ بعض اليوم، نصفه، ثلثه، غالبه، يحتمل. فحينئذ إذا أكد هل حصلت فائدة أم لا؟ حصلت فائدة. فإذا قلت انتظرتك يوما كله يعني 24 ساعة من أوله إلى آخره، لكن يوما هذا محتمل، أنك أطلقت العام وأردت به الخاص، أو إطلاق الكل مراد به الجزء، فهو وارد. إذن إذا قال قد انتظرتك يوما كان محتملا للمجاز، أو إن شئت قل من إطلاق الجزء الكل مراد به الجزء، أنه يقارب اليوم، إما نصفه أو أقل أو أكثر. فإذا قال قد انتظرتك يوما كله فقد أزال بلفظ كله الاحتمال، ومنه صمت شهرا، صمت شهرا، يحتمل أنه 28 يوم كذلك أقل من هذا، ويحتمل النصف، يحتمل الثلث. لكن إذا قال صمت شهرا كله رفع الاحتمال أو لا؟ رفع الاحتمال، إذن حصلت الفائدة. ولذلك كل من نظر في مذهب الكوفيين علم أنه هو أصح. وإي في التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة من أشمل. مذهب الكوفيين واختاره المصنف وصحابه بن هشام في التوضيح جواز توكيد النكر المحدودة لحصول الفائدة بذلك، والأمثلة التي ذكرناها واضحة. وعن نحات البصرة المنع شمل، قلنا المنع مبتدا وشمل هذا جملة خبر، وعن نحات متعلق به. وقوله شمل أي عما، شمول المراد به العموم المفيد وغير المفيد، ولا يجوز على القولين صمت زمنا كله، على القولين لا يجوز هذا، ولا شهرا نفسه، ولا شهرا نفسه. لماذا؟ ها نعم، ها ما هو؟ قلنا اتفقوا على منع صمت زمنا كله، واضح صمت زمنا كله هذا ممنوع عند البصريين الكوفيين، لكن ولا شهرا نفسه ليس به، لا نفسه. هل يؤكد بالنفس والعين ما يحتمل عدم الشمول؟ قلنا يوما يحتمل ماذا؟ بعضه، مثل جاء القوم كلهم، جاء القوم، قوم يحتمل ماذا؟ من إطلاق العام وإرادة الخاص. يوم يحتمل من إطلاق الكل مرادا به الجزء. هذا التعليل يستلزم ألا يؤكد النكرة المحدودة إلا بما يستعمل في الشمول، وهو كل ما عطف عليه. إذن يقال من الشروط التي يصح فيها توكيد النكرة أن تكون النكرة محدودة، وأن يكون المؤكد مما يؤكد به الشمول، وكل نذكر في الشمول. وأما نفسه صمت شهرا نفسه ما يصح هذا، لأنه لو احتمل شهر أنه دون الشهر رفع الاحتمال ما يكون بنفسه، وإنما يكون بماذا؟ بكل، وهو دال على الشمول. فلا بد أن يكون من ألفاظ الإحاطة ككل وجمع وما عطف عليه. واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. من يشرح البيت؟ ماذا تفهم؟ واغنى، ايش معنى اغنى؟ قد يغنى فعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني واغنى استغني. طيب استغني بكلتا عن وزن فعلاء، يعني لا تثني فعلاء، تقول فعلاوان. لماذا؟ لوجود كلتا. طيب ووزن أفعال أجمع، فلا يقال جمعاوان لوجود كلتا، لوجود كلا، لوجود كلا. إذن لا يثنى أجمع فيقال جمعاوان، ولا يثنى جمعا فيقال نعم عن وزن فعلاء فعلاء جمعاوان. وكذلك لا يقال أجمعان، لا يقال أجمعان ولا يقال جمعاوان. لماذا؟ للاستغناء بكلا وكلتا، بدلا أن تثني جمعاوان ائت بكلتاهما، وبدلا من أن تثني أجمع وتقول أجمعان ائت بكلا. إذن استغنى عن تثنية وزن فعلاء ووزن أفعل بكلتا وكلا، هذا مراده، هذا نصصنا عليه فيما سبق. واغنى أي استغني بكلتا، جار ومجرور متعلق بقوله اغنى، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. في مثنى، ما المراد بالمثنى هنا؟ ايش المراد بالمثنى هنا؟ اصطلاحا أو لغة؟ لغة، يعني ما دل على اثنين وإن لم يسمى في الاصطلاح مثنى، ليدخل نحو جاء زيد وعمر كلاهما، وهند ودعد كلتاهما. وكلا معطوف على قوله كلتا، عن وزن فعلاء، عن وزن فعلاء أو عن تثنية وزن فعلاء ثاني. إذن يجب تقدير مضاف هنا على حذف مضاف، على تقدير مضاف، لأن نفس وزن فعلاء لا يصلح للمثنى حتى يستغنى فيه عنه بغيره. عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء، كما استغني بتثنية سي عن تثنية سواء، فلا يقال سواءان لوجود سيان، سيان سي ثم ألف ونون، إذن هذا تثنية سي، فيستغنى عن تثنية سواء فلا يقال سواءان لوجود سيان. كذلك لا يقال جمعوان ولا أجمعان لوجود كلا وكلتا. وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش، معترفين بعدم السماع والحمد لله. أجازوه معترفين حالة كونه معترفين بعدم السماع لم يسمع. فإذا كان لم يسمع حينئذ نقول الأصل التوقيف لأنه لفظ مسموع كما هو. قال شارح: قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان استغناء بكلا وكلتا عنهما، وأجاز ذلك الكوفيون. إذن المشهور أن كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، هذا هو المشهور. وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما، قد يستغنى بكليهما، كلا قد يقوم مقام كلتا، كلا في المؤنث المذكر مثنى يقام مقام كلتا. قاله في التسهيل: وقد يستعمل عن كليهما وكلتيهما بكلهما، فيقال على هذا جاء الزيدان كلهما وجاءت الهندان كلهما، لكن هذا كله قديم، كله قديم. إذن الاستغناء عن كلتا بكلا نقول هذا قديم، هذا قديم. والاستغناء بكل عن كلا وكلت نقول هذا وكلتا نقول هذا قديم. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.